قال الإمام مالك رحمه الله: باب وقت الجمعة. قال: حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي صليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة في المدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. المسافة ابتداء طويلة على على مشي الابل العادية جاء مالك بهذا التبليل وقال وذلك لتهجير الهاجرة في أولها وسرعة السير. التهجير والهجرة والهجرة الكل من باب واحد وهو الأرض بالهجر والهجران والهجير والهاجرة وقت القيلولة وشدة الحر. لماذا؟ لأن عند شدة الحر كل واحد يبدي في مكانه ولا يكون يتجاورون. كل واحد في مكانه يقدر أخاه في هذا الوقت. والهجران للقطر ولا لا؟ فقالوا الهجران مأخوذ من الهجير والهجير الهاجرة أي وقت القيلولة. إذن عثمان يصلي الجمعة في أول وقتها ولا في آخر وقتها؟ في أول وقتها. كما كان يفعل من؟ عمر رضي الله تعالى. من هذين الأثرين عمر وعثمان نعلم حكمة مالك رحمه الله ودقة فقهه لأنه أتى بالأثرين. ألم يكن يكفي أثر عمر وهو متقدم في الخلافة عن عثمان؟ كان يكفي أثر عثمان وهو خليفة راشد يكفي عن عمر. ما جاءنا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من دقة فقهه يأتي بالأثرين معا. لماذا؟ الأثر الأول يدلنا على إيقاع الجمعة بعد الزوال ولا قبله؟ قبله بعده. وحديث وأثر عثمان يدلنا على أنه بعد الزوال بمدة وسط الوقت في آخره ولا في أوله؟ كأننا في الأثرين يقول وقت الجمعة عند أول وقتها عند زوال الشمس. يقول وقت الجمعة ايه؟ بعد الزوال على طول، لا تؤخر ولا تقدم على الزوال. ناخذ من اثرين ايه يا جماعة؟ تحديد وقت الجمعة انه بعد الزوال مباشرة، لا تقدم عليه ولا ايه؟ ولا تؤخر. اما التقدير فان الائمة الاربعة على لا يجوز تأخيرها أو التفصيل عندهم الثلاث مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله لا تصح الجمعة عندهم قبل الزواج أصلا. أنت جماعة مالك والشافعي وأبو حنيفة لا تصح الجمعة قبل الزواج. وعند أحمد رحمه الله تصح ولكن الأفضل أن تكون بعد الزوال. ونص الحنابلة بقولهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها إلا بعد الزوال. إذا اتفقوا مع الأئمة الثلاثة بأن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال. تأخيرها عن هذا الوقت الذي صلاها فيه عثمان وعمر. لقد سمعت وبالأمس فقط وقرأت من سنوات. أما الذي قرأته من سنوات فكان في هذا المسجد في زمن آل سنان. يقول ابن قرطون المالكي في تاريخه في هذا المسجد النبوي الشريف وهو مخطوط النبوي، وهو تكون من أئمة المالكية المتأخرين، يقول كان يبكي الخطيب يوم الجمعة ويصعد على المنبر بعد الزواج ويجلس ويقوم أعوانه المسجد يجمعون له. ما كان الإمام راتب ولا كان الإمام معاش ولا شيء. وينتظر يوم الجمعة ويقوم أعوانه ويدورون بين المصلين يتلقون الهدايا للإمام ويطرحون ما يجمعونه أمام المنبر. فكان الرجل يأتي ومعه الرداء ويأتي الرجل ومعه القميص ويأتي الرجل ومعه يقول حتى يرى الإمام أن ما جمع يكفيه ويقوم ويقوم. ولربما تأخر إلى قرب وقت صلاة العصر فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يقول بالفضل. هذه قضية تأخير الجمعة في هذا المسجد. ولكن هذه ناحية ثالثة لكن من الأحوال الواقع. وتقدم لنا إشارة مما ذكره ابن عبد البر رحمه الله أن الأمويين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ومنها الجمعة. حتى إنهم كانوا يذكرون عن بعض السلف يصلي الظهر في بيته أول الوقت ويأتي إلى الجمعة يبدأ الأمر وينتظر من بعد مجيئه وبعد الزوال حتى يأتي الإمام ويخرج ويصير إلى أن يدخل وقت العصر وهم في انتظار انتهائه ويصلي الصلاة. حتى إن البعض منهم ليصلي العصر وهو جالس إيماء خوفا من أن يخرج أو يترك الجمعة فيتصدقون عليه. يصلي العصر إيماء لتدارك الوقت في أوله ثم يدخل وقت العصر ويصير الخطبة وكذا. وبعض الروايات نخرج من صلاة الجمعة فنذهب ونصلي المغرب طبعا يرجع البيت يتوضا ولا كذا ولا مفصل تاخير ولا لا؟ كذا. ونعلم ان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه هو اول من رفع هذا. وكما قال ابن عبد البر رحمه الله ايضا لقد اولع بالخلافه بعد الجمعه واستنكر الناس فعله في صلاه العصر لانه بدل لصلاة العصر من يوم ورجع إلى الأوقات في أوائل. إذا تأخير الجمعة له تاريخ بعيد والذي سمعته بالآن. يقول في بعض الأقطار الإفريقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وأهل كل بلد يعرفها لا نسمي، قالوا أكثرون الجمعة ويصلونها بعد العصر. ولا أدري فتولى على الراوي وهو عندي ثقة. فإن كان هذا يوجد فأقول يا أخوان لعل هذه الحالة من الصور التي وجدت نبذت من ذاك التاريخ وبقيت بحكم العاده بحكم التقويم في اي وقت من الاوقات ولم تجد من يغيره. فعلى الاخوان طلبه العلم من تلك البلاد ان يحتالوا. واقول يحتالوا لماذا؟ لان الشيء اذا كان متاصلا في نفوس العوام لا ينبغي ان تأتي وتنفره منهم ينبتع وينتفع. لا، شجرة كبيرة طارت يريد ان تقتلعها اما ان تؤذيك واما ان تعجب عنها. لكن اذا جئت من اطرافها واخذت من اوراقها واقطارها حتى بقيت كالجذع الى شيء فيه اما ان تموت في مكانها او يدخل عليك فيما بعد ان تقتلعها. فعلى الإطلاق الذين يوجد في بلادهم هذه الحالة أن يرجعوا إلى طلبة العلم أولا لا إلى عوام الناس، ويبتعدون عن الإمام الذي يصليها لأنه أول من يعاديهم، ويقول لا ينكرون عليهم ابتداء ولكن يطلبون كتب الفقه الموجودة عندهم، نريد أن نقرأ الكتاب الفلاني في مذهب كذا الموجود الذي يقوله العوام، أنا مالكي أو شافعي أو حنفي، ويقرؤون ولم إن شاء الله لم يجدوا في تلك الكتب تأخير صلاة الجمعة إلى وقت العصر، لأن كتب الفقه دونت بعد الأمويين، وليس فيها تاريخ للجمعة مؤخرا أبدا، فإذا قرأوا معهم تلك الكتب يتركونهم، لا ينكرون عليهم أمرهم، ويجعلون أولئك يتساءلون ما دام كتبنا لهذا من كان هذا التأخير، ويتركونهم هم يبحثون وهم يتقصرون حتى تعجزوا، رجعنا بهم إلى كتب الحديث، وجدنا إلى موطأ مالك، وجدنا إلى غيره، ومن هنا نستطيع أن يعني نعالج مثل هذه القضية. وسبق أن ذكرت لكم قضية الرجل الذي جاءني من مالي، هذا أسميه لأنه قضية خاصة، إلى البيت، قال أين فلان؟ قلت ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أسأل، قلت اشرب الشاهي أول أتاك، قال أنا أريد السؤال لا أريد الأتاك، قلت السؤال يأتي بعد الأتاك، شرب الشاهي، قال أين فلان؟ قلت هو محدث، قال أريد أن أسأل، قلت خيرا، قلت موسم الحج، قال ماذا تقولون في امر حيرني؟ ربما هو اول سألت عنه، قال في بلادنا يصلون هكذا اي مرسلا يديه، وجئت الى مكة وجدتهم يصلون هكذا، فعجبت مكة ونحن نخالف مكة، قلت انتظر حتى اهل المدينة، جئت المدينة وجدتهم يصلون هكذا، فما هو الصحيح؟ هذا ربي عاقب ولا ربي عاقب؟ والله عاقب ويعلمنا كيف نسأل وكيف نعلم. أنا أعجبت في منهجه أكثر من موضوع مشكلته، أنا أعلم قضيته، وسبق أن فيها مشاكل، لم أجبه هكذا ولا هكذا. قلت أنت ماذا تعمل؟ أتقرأ؟ قال نعم. ماذا تعمل؟ قال تاجر. قلت أكتب العلم؟ قال حبيب. قلت ما دمت تقرأ تناول هذا الكتاب، وأشرت إلي على موطأ مالك، فأخذه بيده، قلت افتح هذا الكتاب من أوله، قال موطأ الإمام مالك. قلت نعم. تعرف الإمام مالك؟ قال مذهب له. طيب هذا السنة اقرأ، وقرأ وضع اليد من السنة بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، أو خمس من الفطرة أو كذا، قلت هذا اقرأ، فقرأ هذا كلام مالك، قلت نعم هذا الموطأ مالك الذي قرأته أولا، وهذا قوله في موطئه، ليس بقول الغريب ولا بقول السنون ولا بقول أحد. قال انتهيت، قلت لا ما انتهيت، قال ماذا بعد ذلك؟ شيء اخر اهم من هذا، قال وما هو؟ قلت اذا رجعت الى بلدك ماذا ستفعل؟ قال قلت لا، قال الذي اريده، قلت قد تغير هذا؟ لا لا تغير، لا تاتي بالفتنه، قال كيف اصنع؟ قل أنت إذا رجعت إلى بلدك صل هكذا ولا تقل لأحد شيء، يسألونك كنت قبل الحج تصلي هكذا والآن بعد الحج تصلي هكذا، هل الحج غيرك؟ قل لهم ما حصل، رأيت أهل مكة وأهل المدينة هكذا، وأنا أحب أن أكون مع أهل مكة والمدينة وأنتم أجيبهم. فيقولون لك مذهب مالك، قلنا مرحبا، مذهب مالك في موطأ مالك، جيبوا موطأ مالك ووطأوه. فسيقولون بهذا، من قبل منهم فالحمد لله، ومن لم يقدر لا تخاف. ولهذا أقول أيها الأخوة، الذين يرجعون إلى بلادهم وما يوجد بلد في أفريقيا سواء كان مطلا على البحر الأبيض أو بعمق الصحراء إلا وهناك طلاب من تلك البلاد في الجامعة، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن يأتي الطلاب من العالم كله إلى دار الهجرة وأن يشاهد عمليا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ نظريا في الجامعة الإسلامية أو في المسجد النبوي الشريف. فإذا علم هذا ورجع هو في ذاته لا يوافقهم على هذا العمل، ثم بعد ذلك يحتال بالطريقة التي أشرنا إليها أو بما يراه مجنبا للفتن. هذا موضوع وقت الجمعة، علمنا بأن وقتها متى؟ بعد الظهر، ولا يؤخرها. وعلمنا بأن عند الحنابلة قول بجوازها قبل الزوال، ولكن الأفضل اتفاق بأنها تكون بعد الزوال وهو السنة. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها إلا في هذا الوقت. إذا لماذا جوزوها قبل الزواج؟ قالوا قياسا على العيد، الجمعة عيد، فاعتبروها بصلاة العيدين، مسألة قياسية، ولكن يتفقون مع الجمهور على أنها سنة والأفضل أن تكون بعد الزواج. انتهينا من الجمعة؟ نعم. آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، ولكن هل نؤخرها؟ لا نؤخرها، لا ينبغي تأخيرها. الذي يهمنا في هذا ما جاء عن عمر وجاء عن عثمان، وما وقفت ولا سمعت من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الخلفاء الاربعه بانهم يتعمدون تاخير الجمعه الى اخر وقت. الجمعه بذاتها فضيله، والجمعة ينبغي التفكير لها، بل العلماء وخاصة المالكية يقولون إذا كان في وقت الظهر يؤخرون الصلاة للإبراج، أدركوا بالصلاة فإن إيه؟ قالوا الجمعة لا إبراج فيها، إذا كان ظهرا في أيام الأسبوع العادية وهناك الحر فإنهم يخرجون من أجل الحر، لكن يوم الجمعة لا، من أول وقتها يصلون. لماذا؟ قالوا لأنه الأرفق بالمسلمين، لأن آفاق المدينة وضواحيها كانوا يأتون إلى المسجد النبوي هنا لأداء الجمعة، وأيضا كانوا يعملون في الفضائل، من راح في الساعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، فهل الشخص الذي يأتي الساعة الأولى أو الثانية يعني ضحى ويأتي وقت الزواج يقول له هل ليك كمان حتى ينتهي إلى آخر الوقت؟ هل هذا الأنفاق؟ لا. ومن هنا كانوا لا يخرجون بالجمعة حتى في شدة الحر. نعم.